أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فبيناديهم اتقوا ربكم، بينما أنتم معترفين بالربوبية اتقوا ربكم واخشوا يوما. يبقى أمر بالتقوى وأمر بالخشية من يوم. ما هو هذا اليوم؟ كلنا نعرفه، يوم القيامة، يوم الساعة، يوم الحشر، يوم البعث، يوم الحساب، يوم النشور، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم التفرقة، يوم التصدع. هكذا هو يوم القيامة. واخشوا يوما. لو جينا على آخر سورة الحشر نجد أن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، برضو هذا أمر بالتقوى ولكن للمؤمنين. ولتنظر، خلي بالك معاي، ولتنظر نفس، أي كل نفس منفوسة خلقها الله عز وجل، ولتنظر نفس أي لتنظر كل نفس ما قدمت لغد. الغد ده اللي هو ايه؟ اللي هو معانا في سورة لقمان واخشوا يوما. ففي الحشر يقول ايه؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كل نفس تنظر هي قدمت ايه ليوم القيامة. ويعيد الامر بالتقوى تأكيدا، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. في سورة لقمان يقول يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. طيب وبعدين اليوم ده هو يريد ان يبين للناس بعض ما سيحدث في ذلك اليوم. واخشوا يوما، ايه لا يحصل يا رب؟ علامات القيامة كثيرة، احوال واهوال القيامة كثيرة، فاراد ان يبين لك ان مفيش حد ينفع حد، لا ولد هينفع ابوه ولا اب هينفع ابنه ولا ام هتنفع ابنها ولا بنتها. يريد ان يبين في هذه الآية وفي آيات أخرى، يبين أمورا أخرى كثيرة. فهنا بيقول إيه؟ واخشوا يوما، خافوا من ذلك اليوم واعملوا له حساب، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. تعلم أن الأب في الدنيا ما يريد أن يكون واحدا من الناس أحسن منه سوى ابنه، ويعمل له كل حاجة طيبة، ويبني له شقة ويجيب له سيارة و و و و و ويتمنى له كل حاجة حلوة. ماشي، لأن الأب قبل على هذا، إنما الابن لم يقبل على هذا. ابن ممكن أن يكون قاسيا، إنما الأب جبل على أن هذا ولده يحبه يعطيه ما في فمه. طيب ده في الدنيا. يبقى لا يجزي الكلام ده في الدنيا. يوم القيامة لا، أبدا ولا حسنة واحدة. تعامل يوم القيامة حسنات سيئات، لا دينار ولا درهم ولا جنيه، حسنات سيئات. طيب خليك معاي. يبقى لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. هنقف هنا. يبقى خافوا من ذلك اليوم واعلموا أن الأب لا ينفع ابنه ولا يعطيه حسنات ولا يأخذ منه سيئات. كل واحد هيقول ايه؟ نفسي نفسي. قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله يتقابل الولد مع امه، ازيك يا امه وعامله ايه واخبارك ايه؟ تقول له يا ابني اديني شويه حسنات من معاك. فيقول لها انا احق بها منك يا ابني، ده انا كانت ثديايا لك صنابير لبن، وفخذايا كانتا لك مهاد، مخدات مراتب ومخدات، وكنت تنام على حجري وديك الصنابير اللبن دي. يقول لها أنا أحق بها منك ولا حسن. ثم يتركها فارا منها. وهذا مع فلوس. فلوس يعني إيه؟ يعني الدينار في ألف فلس، زي الجنيه في ألف مليم، فالفلس زي المليم مثلا، فخمسة فلوس يعني خمسة مليم كده. تعرفوا مين المفلس؟ قالوا المفلس فينا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، اللي تشيله وترقعه في الارض كده ما يشخشخش. فاخذوها على الايه؟ على الفلوس، والفلوس القليله كمان، مش الدنانير، ما قالش دنانير، بقول مفلس يعني معاه حسن ربع دينار كده، فلوس لك خمسه فلوس عشره فلوس كده. قال صلى الله عليه وسلم، ودي مصيبه كبيره قوي لمن يرتكبها، المفلس من امتي ياتي يوم القيامه وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا واكل مال هذا، تيجي عمليه الحساب انت قاعد تتكلم في حق 20 سنه احنا قراه، انا لي عندك بقى حقوق اخدها يا عم، ده حسنات انا اكتسبتها، ودي غيبه لي الحق، اخد حقي منك بقى امام الله، فيؤخذ من حسناتي فتطرح على حسنات من كان يغتابه. شفت بقى؟ يبقى انت لا هتدي لابوك، خليك معاي، ولا هتدي لامك، ولا هتدي لاخوك، ولا هتدي لاختك، وما انتش قادر تدي لهم، لكن رغما عن انفك يا بعيد هتدي لمن اغتابته، مش بمزاجك، اخصم من هنا حط هنا. يبقى الغيبة صعبة ولا لا يا اخوان؟ جعل الله بيننا وبينها كالبعد بين المشرق والمغرب كده. يبقى سيبنا التعريف بتاع سورة لقمان، ان وعد الله حق، القيامة جاية يعني جاية، وحتقف امام الله عز وجل، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. الدنيا اسمها دنيا من الدنو، وطية لا قيمة لها، لأنها دار امتحان ودار ابتلاء، ما هيش دار إقامة، دار الإقامة هناك في الجنة. ولذلك لو قرأت العشر آيات الأول من سورة المؤمنون تجد أن الله عز وجل يقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح، قد اسم حرف تحقيق، أفلح يعني هم أفلحوا خلاص، هم مين؟ المؤمنون. وكأن سائلا سأل وقال صفهم لنا يا ربنا، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، طبعا الذي يأتي زوجته لا لوم عليه، زوجته حلال، أو ما ملكت أيمانهم، ده كان زمان، مش النهاردة ملكت يمين، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أي الزنا وما شاكل ذلك والعياذ بالله فأولئك هم العادون، أي الذين تعدوا حدود الله عز وجل، نط من على الصور، حدود ربنا. لما ولله المثل الأعلى، لما يكون راجل شرف الدنيين ثلاثة كده وزرعهم جنينة، وعمل سور عالي وأسلك شائكة وجاب غفير وقفوا على الباب، ويجي واحد من ورا كده ينط عشان يسرق برتقان ولا تفاح ولا بتاع، ده اسمه إيه؟ بيتعدى حدود هذا المالك، فما بالك بمن يتعدى حدود الملك، ملك الملوك. يبقى كده، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. حيورثوا إيه؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، الجنة اللي كان أبوهم فيها، والشيطان نزل وقال له فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. خليك أنت من المخلصين دول اللي ما يقدرش الشيطان يعمل معك حاجة. يبقى إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا غرورة وكاذبة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. خلي بالكم ثلاث آيات فهذا المعنى ما جاش لها رابعة في القرآن. سورة هود، خلي بالك معي، أول السورة صفحة شمال بعد إيه؟ بعد افتتاحية الصورة بسبعة أسطر كده، الصفحة الشمال تلاقي إيه؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وكأن سائلا سأل لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ما قالش أكثر، ما قالش أكثر وعمل، قال أحسن. أفعل تفضيل، أدي واحد. تانية في الكهف، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. التالتة فين؟ في الملك، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الابتلاء والامتحان، أيكم أحسن عملا. يبقى طول العمر مع حسن العمل، هذا شيء طيب. إن وعد الله حق، جاي القيامة يعني جاي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يا إمتى هترسى، إمتى، فيما أنت من ذكراها. يقول له أنت ما تعرفش عنها حاجة يا محمد، لم يطلع الله عز وجل عليها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش هي إمتى. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت أي محمد منذر من يخشاه، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الساعتين بتاع العشوية أو الساعتين بتاع الضحوية، ها؟ ساعة ما شوفوا الساعة هيقولوا إيه ده، احنا ما عشناش إلا ساعتين ثلاثة. كده ليه؟ ده انت عشت 60-70 سنة. او لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قول للكفار والعياذ بالله، فذوقوا فما للظالمين من نصير. كده ان وعد الله حق. آية بتاع الاعراف، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، والعياذ بالله. وبعدين نرجع أقول له يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك تعرفها إمتى. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى إن وعد الله حق إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، تخفض أقواما كانوا في الدنيا مرفوعين، تجيبهم تحت، وترفع أقواما كانوا في الدنيا مخفوضين، ترفعهم فوق. ليس لوقعتها كاذبة، آتية يعني آتية. إن وعد الله حق، إياك أن تغرك الدنيا، إياك أن يغرك المال، إياك أن يغرك العيال، إياك أن تغرك الأطيان، إياك أن تغرك العقارات والعمارات والأبراج، لأنك مهما امتلكت منها فستوضع في مترين، في متر ونصف، ويغلقون عليك الباب. ربنا يقول لك ايه؟ لقد ذهبوا وتركوه وفي التراب دفنوه. الحق فلان والحق علان، الدنيا كانت تقوم والدنيا تقعد، الحق اجى والحق راح، وكل وزارة جه وكل وزارة حش يا راجل، وسع الطريق. الله ده حط في مكان كده، ها؟ وبعدين يبقى، ما يبقى معه الا، يعني بيروح يشيعوا ثلاثة، بيروح يشيعوا ايه؟ ثلاثة، اهله وماله وعمله، بيبقوا معاه لغاية الجبان. فيرجع اثنان، الاهل والمال، لا يرجعوا عشان يقطعوا بعض بقى بالسكاكين على الورث والميراث بقى. وانا اللي اخد الحته اللي على النص، وانا اللي اخد البيت اللي في المكان الفلاني. هو بقى نايم، لا حول ولا قوه الا بالله. ويبقى معه عمله، ان كان عمل صالح، فيجده كرجل يلبس جلبابا ابيضا، ويجد فتحه مد البصر. قل من انت؟ انت وشك طيب كده، قلوا انا عملك الصالح. فقل يا رب اقم الساعة، اطمن اهو. وعلى العكس بقى، رجل يلبس جلبابا اسود ويجد باب مد البصر الى النار والعياذ بالله، فقل من انت؟ انا عملك الطالح السيء. فقل يا رب لا تقم الساعة، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. إياك، هم خمس عقود أو ست عقود، ده إن بلغتهم. أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، حديث حسن. 60 70 بيبلغ 15 سنة، مش كده؟ يبقى لو عاد 60 سنة هيعبد ربنا كام؟ 45 سنة، قصير. خمس عقود، 50 بعد 15 مثلا، 60 يا راجل بعد 15، 75 برضو. خمس عقود، انا اذكر 6 عقود، اذكر من 5 عقود، عفوا من 50 سنة اذكر، وعد 50 سنة وعدت العاشرة بتاع الصبيان، ماذا ستفعل؟ فلا تغرنكم الحياة الدنيا. اياك، لا قيمة لها. ما الحياة فيه؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الأبدية لو كانوا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عايز يجري يبرطع ويلهو ويلعب في الدنيا، ويقول لك حلها بقى، حلها ربنا. هيحلها فين؟ هيحلها فين إذا كنت أنت معرض عن ذكره وعن الصلاة وعن الذكر وقراءة القرآن؟ معرض، أنت معرض. نسأل الله العافية. طيب، يبقى فلا تغرنكم الحياة الدنيا، هي الدنيا غرورة تغر الناس، تضحك عليهم. وكمان ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان. الشيطان ده هو العدو اللدود لك بعد الدنيا. وبعدين تالت حاجة عدو لك نفسك، يبقى نفسك والشيطان والدنيا، التلاتة دول حواليك عاملين دوامة حواليك، يا تغرق يا تنجو إن شاء الله. ولا يغرنكم بالله الغرور، وأنت تعلم يعني ماذا قال الشيطان. الشيطان والعياذ بالله عليه اللعنة، تعلم ماذا قال لله عز وجل؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ورفض السجود لأبيك آدم، وقال أرأيتك، يعني أخبرني يا رب، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن، أي لأحتوين ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، أي بالغناء، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم أوعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ورغم ذلك أيضا قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. بعد كده في 5 غيبيات، بس أنا كنت عايز أعرج على آية الحشر عشان نبقى عرفناها برضه. النداء هناك للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. طب إيه هي التقوى؟ باختصار شديد عشان ما نطولش، متمثلة في قول الحق تبارك وتعالى افعل ولا تفعل. خلاص، بلاش تعرفك كتير، هي متمثلة في قول الحق تبارك وتعالى افعل كذا ولا تفعل كذا. إن أطعت يبقى أنت تقي. تقوى لها نتائج. فمن قول أول الآية الحشر بتقول إيه؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وكرر الأمر بالتقوى تأكيد ثاني. اتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. كل حاجة بتعملها، أي عمل دقيق، حتى مثقال حبة من خردل، وذكرت مرتين في القرآن، مرة في سورة الأنبياء ومرة في سورة لقمان اللي هي معانا دي عند الوصية بالوالدين. أقول إيه؟ خلي بالك معي، ونضع الموازين القسط. موازين ايه؟ وشكله ايه؟ أباني ولا بالكهرباء ولا بالسنج؟ لا، مالكش في الامور دي، عليك ان تؤمن به فقط. شكله ايه؟ مالكش دعوه بالكيفيه. ميزان سمعيات سمعناه وعلمناه من القران، يبقى فيه ميزان. هل هو معنوي ام حقيقي؟ لا، كلام ده مالناش، منروح هناك هنشوفه ان شاء الله بقى. يبقى ما تخوضش، لانه هو ربنا لو كان عايز يعرفه لك كان عرفه لك، وما يلزمناش. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. عارف شيء يعني ايه؟ نكرة من غير ألف ولام. طب وبعدين عايز يعرفك حاجة على قد معرفة عقلك، هتفهم ازاي؟ فيريد أن يفهمك. قال لك وإن كان مثقال حبة من خردل. قعدت أقول الحبات الخردل ده على المنبر أكثر من 20 سنة، لغاية لما وقفت عند العطار لقيت برطمان لمؤاخذة مكتوب عليه خردل. قلت له اديني حبيتين لو سمحت والله، لأن أنا بتكلم على الخردل ده بقى أكثر من 20. لقيت حباية مثل حباية البرسيم، حباية صغيرة خالص. يعني أقول إيه؟ مفيش، لو وقعت منك على الأرض مش هتعرف تجيبها. أهو ربنا بقى، لو المظلمة قد حباية الخردل ده هي هيجيبها. ولذلك في سورة لقمان بيقول إيه؟ لقمان بيقول لابنه يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره، صخره كبيره، حبه الخردل دي تايه في او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. ان الله لطيف خبير، لطيف بالاشياء اذا دقت وصغرت، خبير بها. هذه بتاعت مين؟ بتاعت لقمه، بتاع الانبياء. وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ها؟ الآية الثانية بتاعت لقمان، يبقى بقول إيه؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملوا برضو. وبعدين يجي ناهي، يبقى أمرين بالتقوى وبعد كده ناهي ولا تكونوا. ها؟ هو دي التقوى، كونوا ولا تكون، كونوا ولا تكون، ولا يكونوا. ألم يعد الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا. شوف، كونوا ولا تكونوا، ولا يكونوا، هذه التقوى حدود، ياك أن تتخطاها. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فقد ظلم نفسه. طيب، يبقى إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله. كتير ناسيين الله، كتير ناسيين يجيبوا غداهم ويجي المغرب كده والله يقول لك والله انا ما جبت غدا بيتي. والشيطان الهاك. ولما الشيطان الهاك ربنا نسك نفسك. نسال الله السلامه. خلي بالك معاي، الحته دي مهمه جدا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله. هم نسوا ازاي؟ نسوا ذكره، نسيوا قراءة القرآن، نسيوا تأدية فرائض الصلاة، نسيوا أمورا كثيرة حينما يفعلونها تكتب لهم حسنات فنسوها. طب الجزاء إيه؟ قال لك من جنس العمل، فأنساهم أنفسهم. إزاي نسي نفسه؟ قال لك كم بيصلي ما بيصليش، ما عادش بيصلي. كم بيقرأ ما عادش بيقرأ. كم بيذكر الله ما عادش بيذكر الله. كان بيفتكر ربنا ما عادش بيفتكر ربي، نساه نفسه. الله، طب وليه كده؟ الجزاء من جنس العمل. فئات تانية بتقول نسوا الله فنسيهم. إياك أن تقول أن الله عز وجل ينسى، أبدا. وما كان ربك نسيا. فرعون عليه اللعنة لما بيقول لموسى فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا لا لا، امال فنسيهم يعني ايه؟ قال لك عاملهم بجنس عملهم، هو الجزاء من جنس العمل. بتنساني؟ انسيك نفسك بقى، ما عادش هيسجل لك لا حسنات ولا غيره بل سيئات كده. فانساهم انفسهم، اولئك هم الفاسقون الخارجون عن حدود الله عز وجل. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى في سورة تغابن، قول ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تلهكم، اللي بالك معاي، لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم ال... هنا قال الخاسرون. قال حافظ ابن كثير في تفسيره: أي الذين خسروا الدنيا والآخرة. هل هؤلاء يستوون مع من قال عنهم ربنا تبارك وتعالى في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغلو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما، هو اليوم ده تتقلب فيه القلوب والأبصار. القلوب بتتقلب والأبصار، ها العينين. في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وفي قراءة الحمزة الزيات: وترى الناس سكري وما هم بسكري. كأنهم شربين خمر واخدين برشام زي الجماعة بياخدوه، كانوا مسطولين وهم مش مسطولين. وترى الناس سكري، ده في قراءة حمزة، رواية حفص، رواية حفص: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى اما الايه ولكن عذاب الله شديد. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وسيد المصلحين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، يبقى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. دي في الحشر. قال في الممتحنة: الخاسرون، أي الذين خسروا أنفسهم وخسروا الدنيا وخسروا الآخرة والعياذ بالله. بعد كده يقول إيه عشان يعرفك: القلوب القاسية من القلوب غير القاسية. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، شوف الجبل لما بيجي يعملوا فيه طريق، السعودية اليوم كسروه بالديناميت كده عشان يعملوا نفق تحت، كسروه بالديناميت كهرباء. انت ما تعرفش تعمل حاجة مع الجبل، انت انت ايه انت بتلين دم وشوية لحم شوية دهن ورهل، انت ايه انت بالنسبة للجبل؟ انت الجبال عرساها اوتادا، انت بالنسبة للجبل مش حاجة، بس انت لك حاجة ربنا جعلهول عشان لما يجي لك رسول يقول لك امن بالله ووحد الله تفكر. ما هو العقل سبب في معرفة الشر، ما تقولش ربنا عرفوه بالعقل، لا، ده فيه هداية الرسل وهداية الكتاب، مش كده ولا ايه؟ فالعقل سبب في معرفة الشر. طب وبعدين بقى لو انزلنا هذا القرآن على جبل، الكلام الله عز وجل نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة، 30 كتب، 60 حزب، 114 سورة. لو ربنا أنزله على جبل لرأيت الجبل خاشعا متصدعا متشققا من خشية الله. وأنت يا آدم نزل عليك القرآن ويطلع عليك بقالك كم سنة تسمع القرآن. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فخشت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. افهم أنت بقى يا فلان، الجبل الأصم حجارة متماسكة شديدة، الجبل يخشع ويتصدع من خشية الله. أمال أنت بتعملش كده ليه يا ابن آدم؟ هذا معنى. وبعدين ابن كثير رحمه الله، الحافظ ابن كثير، أورد عند تفسير هذه الآية، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب على جذع نخل، وبعدين كان في ولد نجار كده، فقالوا له رسول الله هنا امرأة هي ابنها نجار، نقول له نقول لها تقول له يعمل لك أعواد، يعني حتة منبر تخطب عليه. قال لا بأس. فالنجار عمل المنبر وجابوه وحطوه بعيد عن الجزع شوية، فسيدنا النبي وقف على المنبر ويخطب، الجزع بقى يبكي ليه؟ لابتعاد النبي صلى الله عليه وسلم عنه ووقوفه على المنبر. الخشبي حتة النخلة بتبكي حنين وأنين، هو يسمع له أنين وحنين لمين؟ لوقوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه حتة نخلة صغيرة، جزع صغير. يبقى أما آن لابن آدم أن يحن للقرآن وأن يحن للسنة وأن يطيع الله عز وجل ورسوله. نخلص من هذا كله أن يوم القيامة لا ينفعك أباك ولا أمك، وأنت لا تنفع أباك ولا أمك. نخلص من هذا كله أن الذي تقدمه فسوف تجده أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فلا تلومن إلا نفسك، كما في الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله في ذيل الحديث بتاع يا عبادي إني حرمت الظلم، حديث طويل كده هو في ذيله، يقول لك إيه بقى ربنا تبارك وتعالى، حديث قدسي، يا عبادي إنما هي أعمالكم، عملك أنت اللي ترجمت وعملت، أحصيها لكم طبعا بواسطة الملكين، ثم أوفيكم إياها يوم الحساب، فمن وجد خيرا فليحمد الله، أي على توفيق الله له لأن يفعل الخير، وما قالش ومن وجد شرا، لأن الشر ما بيجيش من ربنا، الشر بيجي مننا احنا، ومن وجد غير ذلك. طب غير الخير أو عكس الخير هيبقى ايه؟ الشر. فلا يلومن إلا نفسه. اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم وارحم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مهموما ولا مغموما ولا مكروبا إلا فرجت عنهم الهم والغم والكربة، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.